إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي الليلة 14 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. احنا فتنا ابن عتيق عند الصرية امبارح بيفكر يبتدي كلامه منين، ويلف ولا يصارح، وسبقت هي واتكلمت عن عمر بالكلام الجارح. لكن بعد ما غنى الغريض وصحر التفت ابن عتيق علشان يفتح موضوع عمر بالسياسة والحذر. يا ابن عتيق، يا ابن الصديق، هل أعفيت نفسك مما حملتها وقضيت يوما أو يومين مستروحا في بساتين الطائف؟ فما أنا إذن برسول؟ قد أنشدتنا شعر صاحبك وأضى الله عنك بذلك أمانتك. فما جواب ما تجشمته إليك؟ تنشده ما قاله في رملة الخزاعية ذات الوجه والأنف، وجلى بردها وقد كشفته نور بدر أضاء للناظرين. أعيذك بالله يا ابنة أخي أن تصدقي ما وشت به لديك أم نوفل. أو يعشق عمر رملة وهو بالحسن عالم النظار؟ فيما تدافع عنه رحمك الله، أليس هذا شعره؟ ففي من قاله إذن؟ أردت أن تنفي عشقه لرملة أم أردت أن تثبت عشقه لأخرى؟ ليس له من أخرى سواك. أعيدك أن تقول غير الحق. يا ابنة أخي دعيني من التعداد والترداد، فإن عمر من الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون. لا لا، أقسمت لأعرفنه نفسه ولأثنين من عنانه ولأردن من شأوه. قد فعلت وكفاه من هجرك ما لقي. فمن يحسبني يا ابن عتيق واحدة من أولئك اللوات يتسقطهن من موسم لموسم؟ حاشاك. هلا يعلم هذا الجلف بنت من أنا؟ قد يعلم، فكلاكما من قريش، هو مخزومي وأنت أموية. إني بنت عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف، آبائي خير من آبائه. أتفاخر بالأنساب في الإسلام يا ثريا؟ يساوي الله بين الأسود والأحمر، ولا تساوين بين مخزوم وأمية من قريش؟ لا والله لا أفعل حتى أقف أهل القحة عند حدودهم. أبي أنا عبد الله بن الحارث هو من رفع عصاته ليضرب معاوية على أم رأسه. وقد فعل ذلك ومعاوية على أمر المسلمين؟ هاجل والله، ومعاوية أمير عليكم في هيلمانه وسطوته. بالله، كيف رفع أبوك عصاته على أم رأسه؟ خبريني فإن ذلك يطربني. لا أملك نفسي الآن حتى أروي لك يا ابن عتيق. بل هدئي من روعك واصرفي عن قلبك الغضب وقصي علي نشدك الله، ولئن رأيت لي هذا الخبر لأروين لك خبرا عجيبا في نسبك. خبرا في نسبي أنا ولا أعلم؟ أجل، خبر جدة من جداتك، إخالك ورثت خفة الطبع عنها. فمن هي؟ لا أقول حتى تقولي. إليك قصتي. تعلم أن أبي عبد الله أدرك سلطان معاوية، وكان أبي وقتها شيخا كبيرا، وكان أقرب الأمويين نسبا إلى عبد شمس بن عبد مناف. ولما كانت لعبد شمس دار كبيرة بمكة فقد ورثناها نحن بقرب نسبنا إليه، وحج معاوية في خلافته فمر بدارنا تلك فجعل ينظر إليها، فدخل بعض خدمنا إلى أبي فأخبره، فأسرع أبي إلى عصاته فحملها وخرج إلى معاوية. رحمك الله يا ثريا، فكيف تلقيه؟ صاح في وجهه: يا معاوية، لا أشبع الله بطنك، أما تكفيك الخلافة حتى تطلب هذه الدار؟ فماذا فعل معاوية؟ انصرف يضحك. الآن أقص عليك خبر جدتي. تعني أي جدة لي؟ عبلة بنت عبيد، تلك التي من أجلها يتسمى آبائي بالعبلات. أجل، فأي خبر تعرفه عنها ولا أعرف؟ لقد أعلم أخبارها منذ تزوجت جدنا عبد شمس بن عبد مناف إلى أن صارت أعظما نخرة بجبانة مكة. فهل تعرفين كيف التقى بها جدكم عبد شمس؟ ربما علمت أنها كانت زوجا لآخر قبله. فهل تعرفين كيف طلقها ذلك الآخر فتزوجها عبد شمس؟ لا، فخبرني. كانت عبلة بنت عبيد زوجا لرجل من بني جشم يدعى محجنًا، وكانت المرأة في الجاهلية كما تعلمين تخرج للأسواق تساوم وتتاجر وتسافر السفر الطويل، فإن دهمها الليل بعد جهد النهار عكفت على الخمامير تسكر وتقامر وتراقص الرجال، ثم تفتخر من بعد هذا بأنها حصان لا ينالها رجل إلا زوجه. فأين غيرة الرجال؟ ويحهم. كان الرجل في الجاهلية يأنف من إظهار غيرته لمثل هذا، فعرضه ينبغي أن يكون فوق الظن. عد بنا إلى عبلة بنت عبيد. قلت كانت زوجا لرجل من بني جشم يدعى محجنة، وبعد؟ بعثها بقدور فيها سم تبيعها له في عكاظ. تعني بعثها بأنحاء، فالسم يجمع في النحي لا في القدر. النحي للسم والزق للعسل والقدر للطعام. لا علي إن فهمت ما أعني. بأنحاء سمن تبيعها بعكاظ. أو مررت بعكاظ؟ مررت بها قفرا خلاء على مرحلة من مكة. كانت عكاظ هذه في الجاهلية سوقا دائمة لا تكاد تنفض، تعج وتضج بالبيع والشراء واللهو والغناء والرقص والشعر، وتزدحم مساحتها بالخيام والأعلام، ويجتمع لها العرب من أطراف بلادهم. فما صنعت جدتي عبلة؟ حملت السمن على ناقتين، وأخذت صبيا يعينها، هو ابن أخ لزوجها وكان يدعى أفحوس. أفحوس؟ أفحوس، آلية عليك بالآلهة والأصنام، إن ربحنا في هذا السمن فوق 7 مثاقيل من ذهب أو 100 من فضة فلا تخبر عمك بما يزيد. ومالي من ذلك يا امرأة عام؟ أطعمك الغداة في عكاظ جواء. وهل من الطعام بد؟ إنما أريد قلنسوة شامية. فمن يبيعها بالسوق؟ رجل نطي أحمر له كرش عظيم ينصب خيمته على رأس العقب. لك ما تريد يا أفحوص، فإن أخبرت محجنا عمك تسترد القلنسوة. لا، بل آكل لحمك نيئا. إن أكلت لحمة فهل يعنيني أن أكون نيئا أو نضيرا؟ إنما ذلك يعنيك أنت. ثكلتك أمك ما أظرفك. ولكن خبريني يا امرأة عم، أي شيء تصنعين اليوم بما يزيد من الربح؟ أتنعم يا أفحوص، أترفه يا أفحوص، أذهب إلى خيمة أم غميس الداية تدلكني وتعطرني وتصبغ وجنتي وتكحلني وتخضب يدي ورجلي بالحناء الهندي وتضفر شعري ضفيرة رومية. واللاتي ومناتة، لو رآك يا عمي محجن بعدها ما عرفك. وبعد؟ وبعد أذهب إلى خيمة نستاس الخمار فأشتري زق نبيذ قطر بلي فأعكف عليه عكوفة. واللاتي ومناتة، لو رأيت عمي محجنا بعدها ما عرفتيه. وبعد؟ أكشف عن بعض صدري وبعض ظهري وأرفع الإزار عن ذراعي البضتين وأمشي متمايلة في الزحام لا تنافسني في جمال امرأة. واللاتي ومناتة، لن تفعلي ذلك أبدا. كيف؟ ويحك، لن تفعلي شيئا من ذلك قبل أن تستقر القلنسوة الشامية فوق رأسي هذا. إذن فأول ما سوف أقصد إليه ذلك النبطي ذو الكرش العظيم. يا مشهور يا رجال. ورب الروم، ألا صدقتني؟ إيه، أقول الحق ولا شيء غير الحق. هل أبدو كبنات رومية في ثوب هذا الجديد؟ وفي صبغة شعري بل فوق، فوق بنات مكدونيا وسيليسيا وأتينا. ليس في السوق اليوم أحسن منك. أو أعجب خير الرجال وأغناهم وأقواهم، فمن خير من رأيت وأغنى من رأيت اليوم؟ عبد شمس. عبد شمس؟ أي عبد شمس انتعد؟ عبد شمس ابن عبد مناف. أهو في عكاز اليوم عبد الشمس ابن عبد مناف؟ إيه، ما بارخة ما بارخة. فأين هو نشدتك رب الروم يا أستاذ؟ هناك نسوان كثير، رجال كثير يرقصون سويا سويا. يرقصون؟ إلي يا ميم، إلي يا ميم. بل إلي أنا، إلي أنا. أين النقود؟ أين الحساب؟ النقود؟ أها، حساب؟ النقود، الحساب. مصطفى، لقد بعت السمن بعشرة مساقيل فلعبت بها الميسرة فخسرتها، فبعت ناقتين بعشرة مساقيل فاشتريت قلنطوة لأفخوس. أفخوس؟ أفخوس؟ أي أفخوس؟ ماذا تريدين يا امرأة عمي؟ أو تحسبين أنني تاركك لترهلني قلسوتي عند نستاس؟ نستاس، الخساب، النكود. نستاس، ارتهن هذا الصبي تحت يدك حتى أعود إليك. ماذا تقولين؟ أيرتهنوني بسمن خمرك وعماه ومهجناه؟ أفخوس، أفخوس، هل تحسبني تاركة لك حتى أبيعك نستاس بسمن الخمر؟ إن هي إلا ساعة فأعود إليه بالنقود وأصطحبك إلى مكة. لا تخافي أفخوس، لا تخافي أفخوس، عندي أشياء حلوة كثير أفخوس. أستاذ، خذ أستاذ وناولني كأسا حتى أعود إلى مكة. لا تخافي أفخوس، لا تخافي أفخوس، لا تخافي أفخوس. هبلة صحيح ولا عاملة هبلة؟ إنما عجايب والله على النوع ده من الستات في قلة العقل والبهرجة ولعب التلات ورقات. هم في كل زمان ومكان، سواء في جاهلية العرب أو عند الأمريكان. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية.